ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم يا أيها الذين آمنوا يا تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم

يقهر وأما السائل فلا تنهر فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث ألم نشرح لك صدرك فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث ألم نشرح ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم. الفاتحة. وبعد أن عشنا أيها الإخوة المؤمنون في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة لما تيسر من آيات الله البينات تلاها علينا القارئ الشيخ محمد أحمد شبيب، وقد سجلناها لكم من رحاب المسجد الكبير بقرية كفر سبك محافظة المنوفية. أعوذ بالله من الشيطان.